الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سبحانك اللهم لك الحمد أنت أهل للحمد وحق أن تحمد وحق أن تعبد وحق أن تشكر اللهم لك الحمد أن جعلتنا مسلمين ولك الحمد أن جعلتنا مؤمنين ولك الحمد أن جعلتنا بين يديك قائمين ولك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة لك الحمد عدد ما خلقت ولك الحمد ملء ما خلقت ولك الحمد عدد ما في الأرض والسماء ولك الحمد ملء ما في الأرض والسماء ولك الحمد عدد ما أحصى كتابك ولك الحمد ملء ما أحصى كتابك ولك الحمد عدد كل شيء وملء كل شيء لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول اللهم لك المحامد كلها ولك الشكر والثناء لا إله إلا أنت الماجد لا إله إلا أنت الحق المبين الأول فليس قبلك شيء والآخر فليس بعدك شيء والظاهر فليس فوقك شيء والباطن فليس دونك شيء سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير لك الأسماء الحسنى ولك الصفات العلى نصلي ونسلم على عبدك ورسولك رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب نستغفرك اللهم من جميع الذنوب نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا والخطايا والخطايا ونتوب إليك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر وارحم وأنت خير الغافرين اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وآتنا رسولك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم فارج الهم، اللهم كاشف الغم، فرج همنا، فرج همنا، فرج همنا، نفس كربنا، نفس كربنا، نفس كربنا، أصلح نياتنا، أصلح نياتنا، أصلح نياتنا، أصلح ذرياتنا، أصلح ذرياتنا، أصلح ذرياتنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. اللهم اختم بالصالحات آجالنا يا ودود يا غفور يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد، ترى مكاننا وتسمع كلامنا، أنت القريب لمن دعاك وأنت الحليم على من عصاك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم، أنت الشافي أنت الكافي أنت المعافي يا رب الناس يا مذهب الباس، اشفنا بشفائك اشفنا بشفائك اشفنا بشفائك، واشف مرضانا واشف مرضانا واشف مرضانا، يا من قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق على لسان نبيك، وإذا مرضت فهو يشفين، اشفنا واشف مرضانا. اللهم صب العافية والرزق علينا صبا، ولا تجعل حياتنا كدا ولا نكدا، يا من يرجى للشدائد كلها إليك نشتكي، إليك نشتكي وندعوك ولا ندعو سواك، أتيناك تائبين فاقبل توبنا يا الله، أتيناك مذنبين مستغفرين فاغفر ذنبنا يا الله، أتيناك أتيناك أتيناك فقراء فأغننا فأغننا فأغننا بغناك، أنت الغني الكريم. طردتنا فمن ذا الذي يضيفنا، إن منعتنا فمن ذا الذي يعطينا، إن سخطت علينا فمن ذا الذي يرضى علينا. سبحانك وبحمدك، سبحانك وبحمدك، سبحانك وبحمدك، سبحانك وبحمدك، لك الأسماء الحسنى، اللهم لا تطردنا من رحمتك، اللهم اختم لنا رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا رمضان برضوانك وبالعتق من نيرانك، وبالعتق من نيرانك، وبالعتق من نيرانك، وبالفوز بأعلى جناتك، وبالفوز بأعلى جناتك، وبالفوز بأعلى جناتك. اجعلنا من الصائمين والقائمين إيمانا واحتسابا، ومن الموفقين لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. نرفع مسائلنا كلها إليك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اغفر لوالدينا، اغفر لوالدينا، اغفر لوالدينا ولوالد والدينا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية، ووفقه لطاعتك وللعمل بكتابك وسنة رسولك، واختم له بالصالحات يا مجيب الدعوات. ومن كان منهم مريضا فاشفيه بشفاك، ومن كان منهم ميتا فارحمه برحماتك الواسعة، واجعل قبوره روضة من رياض الجنة. اللهم آنس وحشتهم، اللهم آنس وحشتهم، اللهم آنس وحشتهم. إلهنا نشهدك وكما بك شهيدا أنهم ربونا وأحسنوا تربيتنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام انسهم عنا خير الجزاء. إلهنا قلت وقولك الحق، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اللهم اجعلنا ممن أحسن لوالديه أحياء وأمواتا، نعوذ بك أن نكون عاقين أو مقصرين. يا أرحم الراحمين، اللهم أصلح نياتنا، اللهم أصلح ذرياتنا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه. وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اجعل ذرياتنا قرة عين لنا، حبب إليهم الإيمان وزينوا في قلوبهم كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين ومن الموفقين ومن المسددين ومن البارين ومن المباركين، احفظهم من المخدرات ومن الفحشاء والمنكرات. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، احفظ نساء المسلمين عامة والحاضرات خاصة، احفظهن بحفظك التام، واحرسهن بعينك التي لا تنام، واجعلهن اللهم من المسلمات المؤمنات القانتات الصادقات الصادقات المتصدقات الخاشعات الصائمات عند البلاء من الصابرات من العفيفات المتسترات لك كثيرا ذاكرات. اللهم كلهن يا ذا الجلال والإكرام ممن أراد بهن سوءا، اللهم احفظهن من التبرج والسفور وقول الزور. اللهم اجعلهن يا رب العالمين خير مربيات لأبنائنا وبيوتنا. إلهنا يا ذا الجلال والإكرام، اجعل بلادنا بلادا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين والخليج عام. اللهم من أراد بلادنا وخليجنا وبلاد المسلمين، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. اللهم إن يهود ونصارى وشيوعيين وبوذين ورافضة وملحدين تآلبوا على الإسلام والمسلمين، فاجعلهم شذر مذر ولا تبقي لهم أثر. إلهنا لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم كل جنودنا وثبت أقدامهم، واربط على قلوبهم، سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اجعلهم منصورين بنصرك، عزيزين بدينك. اللهم قو عزائمهم، قو عزائمهم، قو عزائمهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. إلهنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وأمن وأمان وأعلى درجات الإيمان. يا كريم يا منان، نسألك اللهم من كل خير قسمته في هذه الليلة الشريفة. اللهم إنا نسألك من كل خير قسمته في هذه الليلة الشريفة، نسألك اللهم من كل خير قسمته في هذه الليلة الشريفة، ونعوذ بك اللهم من كل شر قسمته في هذه الليلة الشريفة. إلهنا وخالقنا ومولانا، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب